طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما الأذى، هذه الكلمة التي طالما سمعناها وتقشعر منها الأبدان وترتعد منها الفرائس، فما هو الأذى وما حقيقته؟ وهل يؤذي العبد نفسه؟ وكيف يؤذي العبد نفسه؟ وكيف يؤذي العبد العبد؟ وهل يؤذي العبد الرب أم لا؟ هل الإذاء يصل لله سبحانه وتعالى؟ هل مجرد إضاعة الأوامر والنواهي إذاء لله سبحانه وتعالى أم تفريط في حق الشريعة الإسلامية؟ الأذى منتشر كثير بين الأمة الإسلامية، لماذا ولم نجده كثيرا في مجتمع الصحابة؟ هل لتخلينا عن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء؟ أم أن الأذى طبيعة مركبة فينا؟ هل لنا للمؤذي أن يتخلص من صفته الذميمة وصفته السيئة وهي الأذى ليحل مكانها صفة حسنة أم لا؟ الأذى ما له وما عليه؟ حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج دينا قيما. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين تبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقة جديدة ودينا قيمة. بارك الله بكم ونفع بكم. بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. نحيي الأناقة ما شاء الله، يعني متأنقين كالمعتاد. والله يعني لا ترى العين الجميلة إلا كل جميل. بارك الله فيكم، نتعلم منكم دائما. ماذا تحبان أن يكون موضوع الحوار في هذه الحلقة؟ والله يعني ممكن ناخذ بعض السلبيات. نعم جميل، انه الايجابيات تقابل السلبيات. من نعم. من من سوء الخلق يعني. الايجابيات ناخذ بها والسلبيات تتجنبها. عظيم، اقتراح جميل. جميل، طب ماذا من السلبيات ناخذ اذا؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله. الله اكبر، هي اول سلبيه. الاذى. الاذى الاذى الاذى. لماذا ناخذ الاذى الشيخ مدكر؟ الاذى لان طعم الاذى مؤلم، قد لا يستشعره المؤذي ولكن يستشعره المؤذى الواقع عليه الأذى. تمام. وقد يعني يقتنع إنسان لجبروته مؤقتا أو لمكانته مؤقتا أنه يستطيع أن يؤذي فلا يؤذى، ولكن هذا إنسان جاهل بحقائق الأمور وجاهل بسنن الزمن. تمام، إذن الأذى موضوع هذه الحلقة. نعم. إذا قلنا هل يستطيع العبد أن يؤذي الرب؟ ممكن. كيف؟ الله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن. ونعم بالله. صحيح. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. يقابل هذا الفرح لو إنسان أفسد علاقة عبد مع ربه. نعم. كأن الذي فعل هذا يؤذي ربه. به المعنى. تمام. أفسد علاقة عبد مع ربه، روج شبهة، روج سلوكا منحرفا. تمام. طعن بأصول الدين، هي كلها إيذاء. بيّن أن الدين لا يصح لهذه الحياة، أو أعطى الدين شكل فولكلوري فقط. سليم، هي كلها أنواع من الإيذاء. لكن شيخنا الدكتور عمر، يعني هذا الإيذاء قد يتصور عبد أنه يعني يسامق الرب والعياذ بالله لأنه يؤذي الله سبحانه وتعالى. هو فكيف سبحان الله مفهوم؟ العظيم أكبر المؤذين في التاريخ، أو من أكبر رؤساء أقسام أو رؤساء جامعات الأذى في العالم. لا. في التاريخ. أيوة. كان فرعون. هل هو جامعات الأذى؟ فهذا الإنسان رغم ما كان. لماذا فرعون تحديدا من قسم؟ يعني فرعون كرمز لهذا الجبروت الذي نسي أن الله قد أعطاه ملكا وأعطاه تملكا وأعطاه جانب. طب النمرود ألم يكن هكذا؟ يعني ده مثال. إخوته في الشر أتواصوا به. يعني سبحان الله يعني. فرعون هذا إن فرعون على في الأرض. أولا هو الأهبل معذرة عزكم الله والمشاهدين يعني هذا مجنون رسمي أو غير عاقل، لأن لا إنسان يعلو في الأرض، فالأرض ليست مكانا للعلو، فهو على إلى أسفل يعني على في تسفله تمام، على دنيا، على دنيا. فسبحان الله هذا هو الأمر. الأمر الثاني، رغم علو فساده كانت له حاشية عجيبة جدا من من الإيذاء، ولكنهم كانوا أكثر ديمقراطية من حاشيات كثير من فراعنة الصغار في العصر المتتالي بعد ذلك. لا. يعني فماذا تنظرون؟ يعني إذن بيستشير. قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين. الله، ده أنا أسمع الرأي والرأي الآخر. جاب الفرقة يعني إذن في مساحة. نعم. في مساحة. ذروني أقتل موسى، إذن برضو يستشير. سبحان الله. فهذا الإنسان الذي أذى أو آذى بناء على رؤية، بناء على حلم، أن في واحد طفل من بني إسرائيل هيجي يأخذ ملكك سليم أو يزيحك من الملك، فيصدر قرار بأن يقتل كل ذكر من بني إسرائيل ويؤذي كل هذه البيوت. هذا نوع من الأذى. لكن الله عز وجل يعني عندما يكون الإنسان بعين الله لا سبحان الله العظيم، يعني طفولة موسى وضعفها لم تغرقه في اليم، وجبروت فرعون وجنوده لم تنقذه من اليم. سليم تمام رائع. فالذي يؤذي يعني يتصور انه يستطيع ان يمس انسانا بضرر، ولذلك الرسول يثبت ابن عباس ويثبتنا صلى الله عليه وسلم، يقول واعلم ان الامه لو اجتمعت على شيء يعني الغروك بشيء لم يكتبه الله لك لا يضرك، خلاص يبقى انتهى. ليه؟ لان النافع الضار، يعني الصفتين متلاصقتين، هو رب العباد سبحانه وتعالى. فالذي يؤذي فرعون ظن انه يؤذي بني اسرائيل، وجاء سبحان الله العظيم رب حاو رداه في ثعبانه، لكنه كان يؤذي بالفعل، هو في أذى يستضعف طائفه منهم يعني عظيم. وبعدين هو يعني هو يقول هذا، ولكن لسان القدر يقول شيئا غير هذا. يعني يا فرعون لن يتربى موسى الا تحت رعايتك وفي قصرك، وهو الذي سوف يزيل ملكك. يعني لم ينفعه ما ذهب إليه وعمله في الحياة الدنيا واجترح السيئات من أن يمنع قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. المؤذي وإن كان عملاقا فهو قزم لا يساوي شيء أمام إرادة الله سبحانه وتعالى. شوف نعم. الطغاة يا ولدي لهم طفولة بائسة. الطغاة لهم طفولة بائسة، وهم يعيشون في طفولة عقلية حتى يموتوا داخل دائرة طغيانهم. جميل هذه المقولة. شيخنا الأستاذ الدكتور محمد راتب بن بوسي بارك الله فيك، الأذى إذا كان صورة من صور منع العبد عن عبادة رب سبحانه وتعالى، صورة تؤذي الله سبحانه وتعالى، هل هنالك إنسان يؤذي الأنبياء ويؤذي المرسلين؟ الحقيقة في مقولة توحيدية مهمة جدا. تفضل. بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة. نعم. كل شيء وقع أراده الله. كلمة أراده لا تعني أنه أمر به. نعم. ولا رضي به، لكن سمح به لحكمة بالغة بالغة. فهذه الحكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لأنه لو أن الله أسلم العبد إلى غيره لا يستحق أن تعبده. قال تعالى إليه يرجع الأمر كله. الجنس أي أمر؟ كله توكيد. الآن قال لك فاعبده، متى أمر أن تعبده؟ بعد أن طمأنك إليه يرجع الأمر كله فاعبده. فالطغاة لا يتحركون إلا أن يسمح الله لهم في حدود خطة إلهية. قد تستوعب خطة الله خطة واحد طاغي. الطاغي يتحرك وفق خطة مرسومة له، بحيث أنه يكون عمله في النهاية يؤدي إلى عكس ما أراد الطاغي. تمام. دائما الآن يعني ما في عملية قمع للدين إلا يقوي الدين. أنا أقول هذه الكلمة، الذي أراد أن يقمع الدين كمن يطفئ النار بالزيت. الذي أراد أن يقمع الدين كمن يريد أن يطفئ النار بالزيت. جميل. وأنا أطمئن الأمة. نعم. لأن لازم نبقى مطمئنين للناس. طبيعي الدور. هذا الضرب الخطير والمتتالي في العقود الأخيرة على أمة الإسلام وعلى المسلمين دليل على أن جسد الأمة ما زال يتمتع بالحياة الكاملة. ولو صحيح. كان جسد الأمة ميتا لما ضرب أحد ميتا أبدا. فالذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين هؤلاء لا يؤذون إلا أنفسهم. لماذا؟ لأن الأذى يقوي سبحان الله جانب المؤمن فيلجأ إلى رب العباد عز وجل عندما تستشعر أن أن أن خلاص لا أحد لك ينصرك في هذا الكون. فإلى أين تلجأ؟ إلى الله. لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. ولذلك لما قال رب العباد ففروا إلى الله، الإنسان لا يفر إلا من شيء يخافه. صحيح. لكن أن تفر إلى الله عز وجل تفر من كل شيء إلى رب العباد الذي يملك كل شيء. فالذين يؤذونك سبحان الله هؤلاء أناس سبحان الله العظيم انظر إليهم أنهم كما قال أستاذنا هم صوت الله الذي يسلطه على عباده فيربيهم ويهذبهم ويكفر سيئاتهم ويرفع درجاتهم ويعيدهم إليه وسبحان الله العظيم كلها خير. تمام. لا شيء إلا الخير. يعني أبو نواس بقول أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. الله أكبر. نعم. باخرة عملاقة كبيرة جدا. نعم. فضل. تتجه نحو الغرب. راكب على هذه الباخرة أراد أن يتحداها فمشى على سطحها نحو الشرق. وهو مع الباخرة أيضا يعني. لا يصيب دوار. وما أتعب إلا نفسه. كنت أود أن أسأل فضلتك دكتور محمد راتب بارك الله فيك عن أنواع وصور الأذى. كيف تراها من مرصدك الخاص؟ التكذيب الرسل أذى. تمام. الله عز وجل رحمة بعباده أرسل لهم رسل. سليم. لئلا يظنوا أن هذا العمل من تلقائهم شهد لهم أنهم رسله عن طريق المعجزات. فما في نبي جاء إلا مع معجزة، والمعجزة شهادة الله له أنه رسوله. تمام. ونبيه. نعم. إلا أن النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. كتابه خاتم الكتب، الرسالة خاتمة الرسالات، بعثته خاتمة البعثات. نعم. مدام ولكل البشرية جمعاء للناس كافة، فلا بد من أن تكون المعجزة لها طابع مستمر. تمام. ولن تكون مستمرة إلا أن تكون علمية. لذلك في القرآن 1300 آية تتحدث عن الكون والحياة. هذه الآيات كلما تطور العلم اكتشف أن هذه الآية سبقت العلم ب 1400 سنة. تمام. يعني مثلا إذا الرسول تكذيب ودعوته أرسلت مركبة فضائية إلى الفضاء الخارجي. نعم. أبولو 8 رائد الفضاء في أثناء الرحلة صاح بأعلى صوته لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. ما الذي حصل؟ تجاوزت المركبة طبقة الهواء فانعدم انتثار الضوء فصار الجو مظلما. هي حادثة وقعت. نعم. قبل 20 سنة. تمام. نفتح الانترنت نشوف الحادثة. تمام. تفتح القرآن قبل 1400 عام ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم بل نحن قوم مسحورون. نعم. تطابق آية قرآنية نزلت قبل 1400 عام مع حدث حديث يؤكد قطعا أن هذا القرآن كلام الله أو أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. نعم. في من هالقبيل 1300 آية. تمام. شيخنا كنت أسأل فضلتك عن صور الإيذاء المجتمعي. إيذاء الناس بعضهم لبعض كيف ترى ونموذج من هناك من بيه العرب. أولا صورة من صور الإيذاء الحقيقي للإنسان نفسه عندما يعني يحجم شرائع الله عز وجل في هوى عنده، يعني أن, أن, أن, أن تختزل آيات القرآن في جزء التعبدي. العبادات في القرآن 10 و100 آية. تمام. والأخلاق في القرآن 1504 آية، ربع القرآن. تمام. القرآن 6236 1504 أخلاق. 110 عبادات. فإذا قمت أنا جدلا بالمئة وعشرة وعطلت 1504 إذا أنا قد آذيت المسلمين الله سبحانه الله. هذا أمر. هذا أمر. الأمر الثاني، ألا يبيت مسلم أو غير مسلم باكيا أو ضارعا إلى الله عز وجل من فرط أذاي. كان هذا المسلم أو غير المسلم، يعني زوجة جار عامل أي شيء، سبحان الله العظيم. فالذي يؤذي سبحان الله العظيم يجب عليه أن يعلم أنه سوف ينام وهو ظالم ومؤذي، ورب العباد عينه لا تنام ونام بالله، فيقتص منه وهو لا يدري، يعني أو يدخل في مرحلة المؤذي، يدخل في مرحلة الاستدراج. الله يعطيه ويظن أنه بهذا إن رب العباد راض عنه، يؤذي الناس ولا يجد ثمرة سبحان الله العظيم. وأكبر ثمرة لهذا الإيذاء أن يصير في عداد المؤذين. سليم سليم. شكرا دكتور راتب النابلسي، بارك الله فيك. سؤال على مستوى الأسرة، الأب والأم والابن، كيف يؤذي بعضهم بعضا؟ والله الأب حينما يطعم أولاده، نعم، ويكسوهم ويرسلهم للمدارس، جاء في بعض في الأثر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم، هو يطعمهم، من يعول يعني، يسقيهم، الذي يعوله، يرعى شؤونهم، نعم، يبعثهم إلى المدارس، لكن ما اهتم بإيمانهم ولا بدينهم ولا بصلاتهم ولا بمسلمهم. هذا أذى، هذا أذى، أكبر أذى هذا. طب الزوجة كيف تؤذي زوجها وابنها؟ حينما تطيعه في معصية تؤذي؟ نعم. أو تنشر أخباره على الهواء لصديقاتها وأمها وأهلها، والعكس. ولا من قبل الدردشة؟ لا، شوف، الدردشة والفضفضة صورة من صور الغيبة والنميمة، لكن نحن ننمق الكلمات، هذا نوع من الأذى. إن من أكبر الخيانات عند الله، أيوة، خيانات، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، أو أن تسر المرأة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث بها جلساء، فيصير هذا البيت بيت العنكبوت، أخبره على الهوى. تمام. سبحان الله. ولذلك امرأة نوح وامرأة لوط ماذا كانتا تصنعان؟ كانوا يخرجوا أسرار الأسرار. إيه اللي عرف قوم لوط أن فيه ضيوف عنده؟ سبحان الله. زوجته. من الخيانة. فخانتاهما، أي أخرجت أسرار بيت الزوجية، سبحان الله. ولذلك في مجال المجتمع، لما تجد في مكتب موظفين وموظفات والناس كأنهم محارم مع بعض، وكأنه عقد عليهم ابن عباس وشهد على العقد ابن عمر، وتصير محرمية مع الزميل، يعرف أسرارها وتعرف أسرارها، يعني نتقي الله ولا نؤذي الإنسان. يجب أن لا يوقع الأذى بنفسه فيضيع حسناته، ولا يوقع الأذى على الغير فيدعو عليه. جميل. كيف يؤذي لابنه أباه وأمه؟ يعني هو الأب والأم لهم رعاية كبيرة للابن. نعم. كل طموح أن يكون هذا الابن بار بوالديه. نعم. هذا جزاء التربية. صحيح. والبذل والتضحية. فإذا خيب هذا الابن ظن والديهما، نعم، وقع بأذى كبير جدا. يعني إنسان أرسل إلى بلد غريب لينال الدكتورة، نال وتزوج وأطع أهله. نعم. والده بذله كل ما بيملك حتى أخذ دكتوراه، هذا إيذاء كبير جدا. تمام. إذا شيخنا الدكتور عمر، نختم بهذا السؤال لتلكم الحلقة: هنالك العبد يؤذي الرب، والعبد يؤذي الملائكة والأنبياء، والعبد يؤذي أباه وأمه، وكذلك الأب والأم، الكل يؤذي. هل واقع الأمر أن الأذى يطال الله والأنبياء والمرسلين، أم الذي يؤذي إنما يؤذي نفسه فقط؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى، هو الجبار القهار الخالق، لكن وتعالى. الأذى يقع على شرع الله عز وجل عندما يكلف الإنسان بالانتظام داخل أو تحت مظلة هذا الشرع، فهو يعري نفسه ليكون إنسانا متدنيا يتسفل. تمام. يعني سبحان الله، يعني ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فهذا هو الذي أذى نفسه، هو لا يستطيع أن يؤذي لا رب العباد ولا الأنبياء ولا سبحان الله العظيم. ولذلك حتى يعني رئيس قسم الإيذاء إبليس، هذا 24 ساعة شغل في الأذى، يعني تمام، معمل الأذى ده سبحان الله. يعني لما سئل الحسن البصري قيل له: ما تصنع مع الشيطان يا بصري؟ قال: ما الشيطان؟ الشيطان اللي مجنن العالم كله. قال: أطيع فما نفع وعصي فما ضر. رائع، جميل. إذن كلمة أخيرة شيخنا الدكتور راتب النابلسي، بارك الله فيك، نوجهها لكل من ناله أذى أو طاله أذى، ماذا تقول له؟ وتقول له للمؤذي ماذا؟ والله نقول للمؤذي أن يكف عن إيذائه، وإلا هناك عقاب شديد له من الله عز وجل. نعم. نقول للذي أوذي أن يوحد، وأن يرى أن هذا الذي سمح الله به لحكمة بالغة. نعم. عرفها أو لم يعرفها. الله أكبر. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. جميل. أنا أقول: متى يعني إذا ترحلنا عن الناس حنوا إلينا، وإذا متنا ترحموا علينا، بعدم الإيذاء. إذا لم نؤذهم إن رحلنا عنهم يعني حنوا إلى لقائنا، وإذا توفانا رب العباد ونحن لم نؤذيهم ترحموا علينا وقالوا رحم الله فلانا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخنا، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، وفي النهاية تبقى كلمة نجملها في قول الشاعر حينما قال: ألا والله إن الظلم دين، وما زال الظلوم هو الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. نشكر حضرتكم وبسكم الجميع، نشكر ضيفي الكريمين العالمين الجليلين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لكم يا سيد عبد الله، حتى ضمان لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاقي حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. طلع النور علينا، كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما، أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم بالدين تربينا، يا فوز من التزم. ربي أدمه علينا، اهدنا دينا قياما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيماً.